الفاتح بعد 6000 ختمة والعياذ بالله، هذا أمر منكر، هذا أمر منكر، يجيب من نفسه الفاظ ويجعل أفضل من كلام الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. هذا أمر منكر عظيم والعياذ بالله. فلذلك أفضل أنواع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول كما أمرك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا أفضل أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو قلت صلى الله عليه وسلم فكذلك لا بأس، لأنه روي هذا، لكن هذا هو الأفضل وهو الأكمل. نعم. وقراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس، رواه مسلم. نعم، يعني من شرط خطبة الجمعة الحمد والشهادتين والصلاة على النبي وقراءة آية من القرآن. فلو خطب الخطبة ولا قرأ آية من القرآن ما صحت، لأن النبي لم يترك قراءة شيء من القرآن في الخطبة، وربما قرأ الكثير من الآيات، وربما قرأ سورة قاف صلى الله عليه وسلم. أما يخطب ويجيب كلام من عنده ويرتب ويترك الآيات القرآنية، هذا ما ينبغي، لابد من ولو آية. نعم. قال أحمد: يقرأ ما شاء. وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حب كقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي. نعم، لابد أن تكون آية مستقلة بمعنى، مثل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نعم، لكن لو جاب آية ما تستقل بمعنى ثم نظر، هذه ما تكفي الحالة، لابد ما بعده ما قبله. أو قرأ مثلا مدهامتان، هذه آية لكنها ما تستقل بمعنى وحدها، ما معناها مع غيره، لأن مدهامتها صفة والصفة تابع للموصوف، فهي ما تكفي، لابد قراءة آية مشتملة على معان كاملة بمفردها. نعم. والمذهب لابد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها. فلو قرأ ولو جنبا مع تحريمها. نعم، يعني انه لو قدر ان الامام خطب الجمعة وهو عليه جنابة ربما يكون ناسي، لابد يقرأ الآية من القرآن، لابد يقرأ آية، وإن كان يحرم عليه قراءة القرآن، يحرم على الحائض قراءة القرآن ويحرم على الجنوب، لكن ما تصح الخطبة إلا بهذا. فإذا قرأها صحت الخطبة وهو آثم بذلك، يأثم بفعل لكنها تكون مصححة للخطبة. نعم. فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزعه. نعم، لابد أيضا من الموعظة، لابد من تحريك القلوب، لابد من موعظة يعظ الناس فيها من أي شيء، من أي نوع من أنواع المواعظ، تخويفهم بالله وتخويفهم من النار وتخويفهم من عقابه. فهذا لابد من أن تشتمل الخطبة على هذا، لأن خطب النبي كانت هكذا، كانت مواعظ عليه الصلاة والسلام، يعظ الناس ويذكرهم بالموت ويذكرهم بأحوال الآخرة ويذكرهم بالجنة ويذكرهم بالنار ويذكرهم بعذاب القبر وخوفهم. ينبغي أن تشتمل خطبة الجمعة على هذا، ولا ينبغي أن تكون خطبة الجمعة يجمع فيها ما هب ودب، مثل ما يفعل بعض الناس يقوم يخطب الجمعة ثم ربما أنه يقول والله ذكرت المجلة الفلانية كذا وكذا، يعد ويقعد يتكلم عن مجلة تكلمت في أي مكان من أمكانه. الخطبة هذا إذا بغيت تكلم بالكلام هذا اجبه بغير الخطبة. خطبة الجمعة لها معنى ولها قيمتها ولها قدرها وتعظيمها، ما تشتمل على قرآن وأحاديث ومواعظ تعظ الناس. بعض الناس يتخذ الجمعة بس وسيلة إلى أنه بس يطلق لسانه ويتكلم بكلام لا معنى له، أو يتكلم يتدخل في أمور مثلا سياسية، ولا يتكلم بأعراض الناس، ولا يتكلم. خطبة الجمعة محترمة معظمة، ولذلك النبي أوجب علينا استماع، يجب وجوبا أن نستمع خطبة الجمعة، ولا يجوز يتكلم الواحد، ولو تكلم فاتته فضيلة الجمعة. فما دامت أن النبي جعل لها حصانة خطبة الجمعة وجعل لها ميزة التي هي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام والسلف يفعلونه، وعب وتذكير بآيات وبأحاديث. أما كلام الله البلد الفلاني في كذا والبلد الفلاني في كذا والبلد الفلاني في كذا، هذا ما ينبغي إلا من إذا كان تابع لما قبله، وعظت وذكرت وأمرت الناس بالبر والصدقة والإحسان، ثم أشرت إلى ناس محتاجين في أي بلد إشارة خفيفة، هذا لا بأس. لكن تجعل الخطبة مثل ما يفعل بعض الأخوان الله يهديهم، يقوم ويتكلم له مثلا نص ساعة ولا ساعة إلا أربع وكذا بكلام بعيد عن كتاب الله، بعيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر وقائع بعيدة لا هي في البلد ولا تقع في البلد ولا، هذا ما ينبغي. ينبغي الإنسان يستغل هذه الساعة بما يصلح القلوب، بما يصلح قلوب الناس وبما يرققهم، مثلا الحث على تقوى الله والبعد عن الذنوب والمعاصي والبر بالوالدين وصلة الأرحام وحق الجوار اللي النبي كان يحث عليه عليه الصلاة والسلام، هذا ينبغي أن تكون خطبة الجمعة. فهذا العب الإنسان ما بعض الناس يستغله بأمور ما للمسلمين منه صالح، أو ربما بإشاعة أمور الناس غافلين عنها ولا يعرفونها، ثم يتكلم بأمور من أمور الناس ما يعرفونها بس يذكرهم بما يفعل الناس، يفعلون كذا ويفعلون كذا وكذا، ما لهم حاجة بهذا. اللي فعل هذا أن تنصحه وحده وبين له خطأه، لكن الناس اللي غافلين عن هذه الأمور لا تذكرهم بهذه الأمور، ذكرهم طاعة الله والعمل الصالح والمحافظة على الصلوات، محافظة على الطاعة وعلى العبادة، والمحافظة على البر بالوالدين وعلى صلة الأرحام، وعلى القيام بحقوق الأهل والقيام بحقوق الأبناء والقيام بحقوق الآخرين اللي عليك، حقوق المسلمين اللي عليك، والبعد عن الظلم والبعد عن الوقوع في أعراض الناس، هذه الناس بحاجة إليها. والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود. نعم، هذا المقصود من الخطبة، الوصية بتقوى الله. ومعنى تقوى الله إيش معنى تقوى الله؟ معناه أنك تتقي الله سبحانه وتعالى عن وقوعك في الشيء المحرم. فإذا اتقيت الله جعلت بينك وبين عذاب الله وقاية، بفعل طاعته اللي أمرك به واجتناب معصيته اللي نهناك عنه، والقيام بالحقوق التي ألزمك بها، حقوق الوالدين، حقوق صلة الأرحام، حقوق الجوار، حقوق إخوانك مثلا عليك، حقوق المسلم على المسلم، هذا الذي وتذكرهم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله. فهذا الذي يصنع خطبة الجمعة، تذكير وتوعيد، لمن الإنسان خرج من الجمعة وله مستفيد مزايد إيمانه ومقوي إيمانه بما ذكرت من الآيات والتخويف والتهديد، زاد إيمانه ورجع إلى الله وخاف من ذنوبه، وإن كان عليه حقوق للناس ربما تأثر وأدأت حقوق الناس، لا يماطلهم في حقوقهم ولا يتكلم في إعراضهم. هذا الذي ينبغي أن تكون تشتغل الجمعة في مثل هذه الأمور. نعم. هذا سائل يقول: امرأة أفطرت شهر رمضان كاملا بسبب النفاس ولم تقضي، فلما كبر سنها وأصبحت عاجزة طلبت من إحدى بناتها أن تصوم عنها، فصامت بنتها، وبعد مضي 20 يوما من الصيام ماتت المرأة أي الأم، فما حكم صيامها؟ فما الحكم في ذلك؟ الصيام عمن لم يصم هذا فيه خلاف بين العلماء. الذي ورد فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته المرأة وقالت: يا رسول الله، ان امي ماتت وعليها نذر صيام شهر، افاقضيه عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم اقضيه عنها، فدين الله احق بالوفاء. فقال العلماء: هذا خاص بالنذر، إذا مات إنسان عليه نذر يصوم عنه وليه، أما رمضان فصيام رمضان فهو يجب عليه يصوم، فإذا عجز فهو يطعم عن كل يوم مسكين، لأن هذا ذكر والله لنا بالقرآن يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمنكم من مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعدة من أيام أخرى هذا اللازم. فإذا كان ما يستطيع في الأيام الأخرى ولا يستطيع القضاء ففدية من طعام وصدقة. فهذا يفتي بذلك يطعم عن كل يوم مسكين. فأما أنه يصوم عنه فالأفضل في حق هذه المرأة التي صامت هي على أجرها إن شاء الله على أجرها ولها إن شاء الله أجر صيامه، لكن تطعم عن كل يوم مسكين من هذا الشهر الذي فرطت فيه أمها تركته تفريط، تطعم 30 مسكين، وهذا الذي يبرئ ذمتها إن شاء الله تعالى. هذا سائل يقول: في الحديث الشريف من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل، لأن الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا الذي مثلا يطيقه أو يطوقه على اختلاف اللفظ الآية الكريمة القراءات فيها فهذا طعام. أما الذي يصوم عنه إذا كان نذر يصوم عنه ولي ولا بأس. نعم أحد السؤال. هذا سائل يقول: في الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل وصلى ركعتين كان له أجر حج وعمرة، ما المقصود بالمصلى، داخل المسجد أو في المكان الذي صلى فيه؟ لا، المراد المسجد، ولو قام عن مكانه ما دام في المسجد فهو لا يزال في مكانه في المسجد، ما هو ملزوم في المكان نفسه ما يتجاوزه. لا، فهو إذا بقي في المسجد يذكر الله سبحانه وتعالى ويهلله كذا واستمر على طهارته حتى ترتفع الشمس ويصلي ركعتين كتب له أجر عمرة تامة تامة. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب؟ إني قرأت أنه لا يجوز إلا إذا كان تحية للمسجد. وما هي السنة الراتبة؟ أما بالنسبة للي يصلي قبل المغرب ما يجوز، النبي نهى عن ذلك، قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. هذا وقت نهي ما يجوز الصلاة فيه. أما بالنسبة لتحية المسجد هل تفعل أو لا، في خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنها تفعل وبعضهم يرى أنها في الوقت القصير اللي هو قبل المغرب بخمس دقائق أو عشر دقائق، هذا الأولى إنك ما تصليها، يعني هذا الوقت الذي قرب غروب الشمس ولا قرب طلوع الشمس هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن المشركين يتحينون تلك الساعة من أجل أنهم يسجدون للشمس إذا طلعت، هؤلاء الذين يعبدون الشمس يتحرون لها قرب طلوعه أو قرب غروبه ويستقبلونها ويركعون ويسجدون لها، فالنبي نهانا عن مشابهة المشركين. فأما الصلاة على الجنازة بعد الفجر أو بعد العصر فلا بأس بذلك، أما الأوقات أفل أو لا ما ينبغي. أما تحية المسجد فيختلف العلماء، منهم من جوزها ومنهم من منعها، والحمد لله الأمر في سعة، إن صليت فلا بأس وإن جلست ولا صليت أيضا فلا بأس. هذا سائل يقول: رجل أحرم بالعمرة وطاف حول البيت وفي إحدى الأشواط طاف من داخل الحجر وعمل ذلك جهلا منه، فما حكم عمرته؟ عمرته ما صحت، لأن من شرط صحة العمرة أن يطوف سبعة أشواط، والذي طاف مع الحجر هذا شوطه سواء شوط أو شوطين هذه ناقصة، وإذا نقصت نقصت السبعة الأشواط، فهي ما صحت العمرة. فإذا كان الوقت فعله قريب فلا بد أن يعيد الطواف ويعيد السعي ويعيد التقصير، إذا كان فعله مثلا من وقت قريب ينبغي، فهو لا يزال في عمرته ولم يتحل، ما تحلل، ولو أنه تحلل فهو حكما لم يتحلل، فعليه أن يطوف سبعة أشواط كلها تكون من وراء الحجر، ثم يسعى، لأن سعيه أيضا ما صح، إذا ما صح الطواف ما صح السعي، وإذا ما صح السعي ما صح التقصير، فإن كلا بد أنه يطوف سبعة أشواط ثم يعيد السعي ثم يعيد الحلق أو التقصير كذلك. هذا سائل يقول: أنا مقيم هنا في السعودية وأرغب استخدام والدي وزوجتي للعمرة وقال لي بعض الإخوة أن أبي ليس محرم لزوجتي، وهل قولهم هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. لا، هو محرم، أبوك محرم لزوجتك أنت. زوجتك الله سبحانه وتعالى جعلها من جملة المحرمات، والمحرمات محارم، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى ان قال سبحانه وتعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. فهؤلاء محرمات، والمحرمه هي تكون محرم لك. فكما ان زوجه ابيك ايضا التي هي بهب امك زوجه اخرى انت محرم لها، كذلك مثلا زوجتك انت والدك محرم لها. نعم. هذا السائل يقول: هل يوجد هناك صلاة بين الأذان الأول والثاني في يوم الجمعة؟ ما هناك سنة راتبة بين الأذانين، لكن لو صلى الإنسان في وقت صلاة جائزة، لكنها ليست سنة راتبة، لأن سنة الجمعة بعدها، الجمعة ليس لها سنة قبلها، السنة بعدها لا قبلها. ولكن كل ما أكثرت من الطاعة والعبادة يوم الجمعة من قراءة أو من صلاة فهذا جائز. لو إذا دخلت المسجد تبتل تصلي لما يدخل الإمام فهذا طيب، كان بعض السلف يفعلون ذلك، إذا دخل يوم الجمعة استمر في عبادة في صلاة وسجود حتى يأتي الإمام ثم يترك من أجل وجوب استماع الخطبة. نعم. هذا سائل يقول: يوجد في بلدنا مسجد يصلون الجمعة قبل دخول وقت العصر بعشرين دقيقة، فهذا المسجد مخصص لمن فاتته صلاة الجمعة في وقتها، وهل عملهم هذا جائز؟ لا، هذا مكروه ولا ينبغي يفعل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر في صلاة الجمعة، ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنه: كان النبي يصلي الجمعة حتى أقول زالت الشمس أو لم تزل الشمس، فكان النبي يبادر عليه الصلاة والسلام بصلاة الجمعة. والصحابة رضي الله عنهم يقولون: كنا لا نقيد ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة، فالنبي كان يبادر بصلاة الجمعة. أما هؤلاء الذين هذا أمر مكروه، وإن كان وقعت في وقتها، إذا كان قبل صلاة العصر بعشرين دقيقة فهي في وقت الجمعة، لكن هذا مكروه، ما ينبغي يؤخرونها إلى هذا الوقت. أما كونهم يفعلون بحجة يمكن بعض الناس تفوتهم الصلاة، لا، كيف يأخرونهم ويتركون الفضيلة ويخاطرون بصلاتهم من أجل واحد أن يتأخر؟ لا، اتركوا هذا، هم بغت تموت الصلاة، هم عليك منه، ناس جاهزين وحاضرين وكذا وتأخر الصلاة من أجل ما اللي بقربه شيء للصلاة يبادر فيها ويبسل صلاة الجمعة، والجمعة بأسبوع مرة واحدة، ما يستطيع يفرغ نفسه نص ساعة ويتقدم إلى صلاة الجمعة، وفيها فضل عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من راح إلى صلاة الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرر بدنه، كأنه ذبح بعير ووزعه على الناس، قرر. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم بعد ذلك ينتهي الفضل ولا يبقى، يحصل لك فضيلة الجمعة، لكن الأجر هذا كفوتك، لا، ما ينبغي التأخير هذا. هذا سائل يقول: صدمت رجلا بسيارتي عن طريق الخطأ، وتوفي الرجل بعد 4 أيام، هل علي كفارة؟ فما هي؟ أفيدونا جزاكم الله خير. نعم، عليك كفارة صيام شهرين متتابعين، إلا إن وجدت رقبة تعتقها فهو اللازم، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولكن الغالب أن الرقبة في هذا الوقت وفي هذا البلد ما هي موجودة، فيصوم شهرين متتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله. الله.